بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هناخد موضوع بعنوان بالحقيقه نؤمن. ساعات نبقى مسيحيين متدينين بس مش فاهمين كويس ايماننا، وحتى لو فاهمين معقول ما نعرفش نتكلم عنه ولا نعبر عنه ولا نشهد له، ودي مشكله. لان قبل الصوم وقبل الصلاه وقبل اي حاجه لو ايمانك مش مستقيم يبقى كل المبنى طالع معوج. يعني بيقول الكتاب ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. الإيمان ده زي الأساس اللي لو معوج في حتة كل العمارة تبقى مايلة أو هتقع. فكل اللي هتعمله في حياتك الروحية لو إيمانك مش مظبوط أو مش نقي يبقى المبنى بتاعك كله ملخبط. تعالوا نفكر شوية يعني ايه بالحقيقة نؤمن. اولا عاوزكم تاخدوا بالكم ان بالحقيقة نؤمن مقصود بيها we believe in the truth. يعني كلمة الحقيقة دي هي العنوان، يعني انا بعتبرها كده. قانون الايمان في عنوان من فوق كده اسمه الحقيقة، هي خد عندك بقى. نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل، ابنه الوحيد يسوع المسيح مولود من نور من نور إله. نؤمن بالروح القدس، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ننتظر قيامة الأموات. فاهمين الفكرة؟ العنوان اسمه الحقيقة. يبقى احنا مش الإيمان بتاعنا مجموعة معتقدات، لا، احنا بنعتبر أن إيماننا هو الحقيقة اللي كل الناس بتدور عليها، واحنا بنعمة ربنا اتعرفنا عليه، صدقناه، ملكناه. فعشان كده حياتنا كلها اهم حاجة فيها بالحقيقة نؤمن بإله واحد. لانه الايمان موضوعه الاساسي هو ان تثق، ان تصدق في الحقيقة. وهنا بقى هيجي موضوع مهم. طيب مين معاه الحقيقة؟ طبعا ما تتكلموا مع اجانب تحسوا بقيمة الموضوع ده. يعني اي اجنبي يقول لك وش معنى انت معاك الحقيقه وانا مش معايا، وليه تعتقد ان انت فاهم صح وغيرك فاهم غلط، وليه ما يكونش البوذي عنده حقيقه والهندوسي عنده حقيقه والمسلم عنده حقيقه وانت عندك حقيقه، وليه ما يكونش كله صح؟ تلاقي نفسك فكيت منه بقى، تلخبط. وبعدين انهي حقيقه اللي عند انهي طايفه؟ طيب لخبط. لانه أول مبدأ عاوزين نتفق عليه أن الحقيقة ما ينفعش تبقى حاجتين مختلفتين. يعني إيه؟ يعني ده ألم أو أي حاجة تاني؟ لا، هو لا ألم. ما ينفعش تقول عليه ساعة ولا تلاجة ولا عربية، هو حاجة واحدة. فلو قلت هو احتمال يكون ألم واحتمال يكون ساعة، لا، ده كده نوع من الشغل مجانين يعني. ليه؟ لأنه النهاردة في مدرسة في العالم الملحد، مدرسة كبيرة جدا فيها ملايين ويمكن مليارات من البشر، يعتقدوا انه كله صح. بيحاولوا يعملوا زي مصالحة كده مع الأديان فيقول له طب كله صح، يقول له لا ما ينفعش يبقى كله صح. ما ينفعش ليه؟ ما هو يا ربنا موجود يا مش موجود، لكن الاتنين ما ينفعوش يبقوا صح. ما هو يا ربنا يسوع المسيح يا مش ربنا يسوع المسيح، بس الفكرتين ما ينفعوش يبقوا صح. فاهمين؟ يا ربنا تجسد يا ما تجسدش، لكن ما ينفعش تقول لي هو تجسد وما تجسدش. فإذا هو مش تعصب مني لما أقول إن الحقيقة اللي أنا أؤمن بيها عناصرها بنودها 1 2 3 وما فيش غير كده، وما بزودش وما بنقصش عن كده. ده مش تعصب، ده تمسك. ليه؟ لأنه لو قلت حاجة وعكسها في المنطق مش مقبول الكلام ده. لا، بالمنطق يا دي يا دي، لكن ما تقوليش الاثنين صح. معلش يعني الموضوع يمكن ما يشغلش ناس كتيرة منكم، بس صدقوني في يوم من الأيام هتحسوا بقيمته. تعالوا نمشي شوية في الموضوع. أولا كلمة الحقيقة دي من أكتر الكلمات اللي استخدمها المسيح في الكلام، بس يمكن المشكلة في العربي إنها بتكتب الحق، إنما كلمة الحق اللي جاية مثلا 30-40 مرة على الأقل في إنجيل يوحنا، الكلمة دي معناها الحقيقة. الحق مش العدل، truth. لما المسيح يقول الحق الحق معناها this is the truth، ويؤكد الحقيقة هي دي، الحقيقة هي دي. لما يقول أنا هو الحق يعني أنا هو الحقيقة، واضحة الفكرة؟ فافتكروا دايما أن كلمة الحق، لأن احنا عندنا في العربي الدارج بتاعنا الحق غير الحقيقة، الحق يشطح بينا ناحية العدل والكلام ده، لا، هو المقصود في الكتاب اللي قصد المسيح بالكلام لما كان يقول كلمة الحق ويقولها كتير، يعني هي دي الحقيقة. في ناس كتيرة مش عاوزة تعرفها، بتتجاهلها، بترفضها، بس هي دي الحقيقة. في يوحنا 18 لما المسيح كان بيتحاكم، المسيح قال كلمة مهمة قوي، قال لهذا جئت لأشهد للحق، للحقيقة. أم بيلاطس سأله سؤال مهم جدا، قال له إيه؟ ما هو الحق؟ اللي هي What is the truth؟ هي إيه الحقيقة؟ ولما قال هذا خرج. يا عم انت مش سألت سؤال، ما تستنى تقف تسمع الإجابة. مين فيكم عارف الإجابة؟ ها، أنا هو الحق، ببساطة، لأنه قالها قبل كده في مواضع أخرى. إنما هو مش عاوز يسمع الإجابة، هو بيسخر من المسيح وكلامه. المسيح بيقول أنا جيت عشان أشهد للحقيقة. قال له حقيقة إيه؟ وحد عارف حاجة؟ ما هي الحقيقة؟ وخرج. طب ما تستنى، الإجابة ببساطة هيقول لك أنا هي الحقيقة. وبعدين خرج وقال لهم الراجل ده ما عملش حاجة غلط، أنا لست أجد فيه علة واحد. هو حس أنه صادق لكن هو ما استناش يسمع الحق. في يوحنا 14 يعني قبلها بكم إصحاح المسيح وقف وأعلن بوضوح، قال أنا هو الطريق والحق، الحقيقة تانيها، والحياة، ليس أحد يأتي إلى الأب إلا بي. مش ممكن الوصول لربنا الحقيقي إلا بالمسيح. هو ده الإيمان المسيحي، من لا يعرف المسيح لم يعرف الله. خلي بالكم دي الحقيقة، اللي يقبلها يقبلها هو حر، بس هي دي الحقيقة، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي. إذن كل من يدعي أنه يعرف الله بدون المسيح يبقى بره الحقيقة. أوكي، خلينا متفقين على الحتة دي، لأنها دي حقيقة أعلنها المسيح كذا مرة. هنشوف في يوحنا 5 قبلها بكم إصحاح، قال إيه؟ الحق، الحق، يا شوفوا الإلحاح بقى، الحقيقة هي دي. إيه دي الحقيقة؟ اللي يسمع كلامي ويصدق في اللي بعتني له حياة أبدية. يبقى الحقيقة إنك تسمع كلام المسيح، هو اللي عنده الحقيقة، وتصدق إن هو اللي جاي من الآب مخلصا وفاديا للبشرية، ولا يأتي إلى الدينونة، يعني مش هيتحاسب، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وبعدين يدي حقيقة تاني، الحق الحق أقول لكم، هتيجي ساعة ودجت دلوقتي حين يسمع الأموات اللي هم زي حالتنا، كل البشر أموات بالخطية، صوت ابن الله لو صدقوا يحصل لهم إيه؟ السامعون يحيون. يبقى الحقيقة تحيي، الحقيقة لو قبلت الحقيقة أنت تنتقل من الموت للحياة. أدي خطورة الحقيقة، أدي خطورة بالحقيقة نؤمن. تعرفين احنا قبل ما نعمد أي حد في أفريقيا مثلا أو في آسيا، أهم حاجة يحفظ قانون الإيمان ويفهمه، مش مهم يحفظ أي حاجة تاني، لو ما مش مهم أي حاجة تاني، لو عرف دي وفهمها خلاص اتعمد، مفيش مشكلة، بدل موافق. بالحقيقة نؤمن. هي ايه بقى الحقيقة؟ ببساطة الآب والابن والروح القدس والكنيسة والأبدية. لو قريته بالحقيقة نؤمن، هتلاقوا 5 أفكار. الآب، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء، ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا، مولود من الآب قبل نور من نور إله، تجسد وتأنس الابن. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحمد، وبعدين كنيسة واحدة، وبعدين ننتظر قيامة الأموات. هذه الحقيقة اللي احنا عايشين بيها. مرة تانية المسيح يقول ايه في يوحنا 3؟ أنا برجع من يوحنا كده، تاخدوا بالكم، الحق الحق أقول لك. يبقى الحقيقة ايه؟ ده بيكلم واحد دماغ كبيرة، نيقوديموس ده. شوف يا نيقوديموس، لو الواحد ما اتولدش من فوق مش هيدخل السماء. طبعا نيقوديموس ما فهمهاش، قال له مش لازم تفهم، بس هي الحقيقة كده، أنا عارف الحقيقة وبقولها لك، تعجبك ما تعجبكش، تدخل دماغك ما تدخلش، دي مشكلتك، ده انت عشان متكبر مش عاجبك. انما هي دي الحقيقة، ان البني ادم لازم يتولد جديد عشان يدخل السماء. يبقى كل ده الحقيقة، والحقيقة يعلمها المسيح وحده. هنشوف ليه. مين اللي يعرف الحقيقة؟ الحقيقة محدش فينا كبشر يعرفها كاملة. ليه؟ أنا وأنت ناس محدودين. صدقني لو سألتك أنت تعرف جسمك بالظبط في إيه، مش هتعرف. الخلية اللي في جسمك شغالة إزاي ما أنتش عارف. قلبك شكله إيه بالظبط ما أنتش فاهم. إذا كنت حاجات خاصة بك أنت ما تعرفهاش، كيف تدعي كإنسان أنك تملك الحقيقة؟ فلا يعرف أحد الحقيقة. ليه؟ لأنه لما أجي مثلا مشروع كبير وأقول هو الجهاز ده بيشتغل إزاي أو الأوضة دي اتعملت ليه، يقولوا لي تعالى نرجع لمصمم الموضوع، للديزاينر، للكرييتور، للخالق، للشخص اللي ابتدى الفكرة كلها، للي رسمها على ورق، ونقول له الأوضة دي عملتها ليه، يقول لك إنما يمكن اللي جوه الأوضة ما يفهموش، أو اللي بيستخدموا الجهاز ما يفهموش. كلكم معاكم موبايلات، أنت مش عارف الموبايل شغال إزاي، بس أهو شغال، لكن أنت مش عارف. اللي اخترعه بقى عارف كل حتة فيه عاملة إزاي. إذن اللي يملك الحقيقة مش إحنا، اللي يملك الحقيقة هو مصدرها. وبالتالي الحقيقة، معلش حاولوا تفهموا الحتة دي، الحقيقة لا تصنع وإنما تعلن. بمعنى إيه؟ لما يطلع واحد يقول أنا بقترح أن يكون ربنا شكله كده، نضحك عليه، نقول له بتقترح؟ يعني إيه تقترح؟ هو أنت هتفسر ربنا تفصيل؟ رأيك في الموضوع يعني؟ خليه روحك. إحنا الحقيقة تعلن. يعني إيه؟ صاحب الحقيقة يقول الحقيقة كذا، وإحنا علينا نقول إيه؟ أمين، برافو عليكم. الديزاينر يقول الجهاز ده اتعمل بالطريقة الفلانية، يشتغل بالطريقة الفلانية. الناس اللي قاعدة تقول ايه العظمة دي. لكن ما ينفعش يقول لا طب ليه ما نخليهوش عربية؟ ما ينفعش. ما هو اللي عمله عارف عمله ليه وعمله ازاي، لازم ترجع له. اذا في مبدأ مسيحي مهم قوي اسمه الاعلان. الاعلان يعني ايه؟ الحقيقة هي سر داخل الله يعلن للبشر، يكشف للإنسان. الإنسان ما ينفعش يخترع الحقيقة، وهي دي مأساة البشر، إن البشر بكبريائهم كل يوم يخترعوا حقيقة. من وقت الوثنية، الوثنية عبارة عن إيه؟ اختراع لحقيقة. قالوا ربنا تمساح، ربنا شجرة، ربنا قمر، ربنا نجم، اختراعات. كل دول اعتبروا إن هي دي الحقيقة ومشوا وراها، بس كلها اختراعات بشر. طب المسيحية ما اخترعتش؟ لا ما اخترعتش. المسيحية واقفة موقف عكسي خالص، موقف سلبي، موقف استقبال. صاحب الحقيقة بيقول هي دي الحقيقة، والمسيح الحقيقي هو اللي بيعرف يقول كلمة واحدة اسمها ايه؟ امين. ليه موضوع الايمان بتاعنا. المسيح الحقيقي من اول الطفل الاكبر واحد شغلته الاساسية يقول ايه؟ اوكي. ربنا يقول أنا موجود، حاضر، أوكي. أنا طيب، خلاص. لو واحد تاني قال ربنا مش طيب كذاب، لا هو طيب، هو قال كده. أنا اللي خلقت يبقى في خلق. لو 100 عالم قالوا ما فيش خلق والحكاية طلعت لوحدها كذابين، لأن صاحب الحقيقة قال إيه؟ أنا خلقت. خلاص فهمتوا الفكرة؟ يبقى الباقي كله ده اختراعات. أجاب يسوع في ذلك الوقت وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت الحقيقة. أنا هحط كلمة الحقيقة يعني عن الحكماء والفهماء. شوفوا التعبير بقى، وأعلنتها للأطفال. فكركم بموضوع امبارح أو الموضوع، أكتر واحد بيعجب ربنا هو الطفل اللي بيقبل من أبوه أي حاجة، اللي بيصدق، اللي ما بيقوحش كتير. فالحقيقة مخفية، مخفاة، مكتومة عن البهوات، عن الحكماء والفهماء والعلماء والفلاسفة. ليه؟ مجهولة، لأن كل دول عاوزين يحطوا بصمتهم في الحقيقة، عاوزين يقولوا إحنا قلنا. قلنا أنت هتألف، قول براحتك. إنما إحنا مش بنألف، إحنا مش بنخترع حقيقة، إحنا بنقبلها لأنها معلنة. هذه هي الدينونة. خلي بالكوا خطورة الحتة دي إيه. النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. الحق والنور في إنجيل يوحنا حط بينهم إيكوال. كل مرة تيجي كلمة الحق شيلها وحط النور، وكل مرة تيجي كلمة النور شيلها وحط كلمة الحقيقة، تمشي. الحقيقة دخلت العالم لما المسيح جه أعلن الحقيقة، أعلن أن هناك إله، هناك خلق، هذا الإله محب، هذا الإله ثالوث في واحد، أرسل ابن الوحيد فاديا، هيبعت روح القدوس يحمينا، بيحضر لنا السماء، كلها اسمها إعلانات. ربنا بيقول لنا هو مين وبيعمل ايه، هي دي الحقيقة واحنا بنستقبل منه، ده النور. انما الناس مش عاجبها النور، احب الناس الظلمة اكثر من النور. بقوا يسمعوا المسيح ويقولوا له لا احنا عاجبنا ربنا بالشكل ده، بس هو مش كده. فاهمين ازاي؟ زي انت تقول له واحد ايه انا فلان، فيرد عليك يقول لك لا، تقول له يعني لا انا بقول لك انا فلان، فيقول لك لا انت شكلك فلان الفلان، انا بقول لك انا فلان. فاهمي؟ ما ينفعش تقول لي شكلك ونعتك، انا بقول لك انا فلان، يا تقول لي اه تشرفنا، يا تقول لي مش عاوزك، براحتك، بس انا فلان. فربنا جاي بيقول انا ربنا، فالناس كلها اديته ظهرها، قالت له لا احنا عندنا ربنا غيرك، على مزاجنا تفصيل، ربنا يحقق رغباتنا، ربنا يمشي على هوانا، ربنا نقدر نغير فيه براحتنا. ادي بقى شغل ابليس. بقى ابليس شغلته ايه؟ يخترع حقائق بديله طول الوقت، كذاب وابو الكذاب. فاهمين؟ كل ما هو خارج الحقيقه هو كذبه، اختراع ابليس. كل ما هو خارج الحقيقه هو كذبه، اخترعها ابليس من اول الوثنيه لاخر الظهور. دي شغلته، انه يزيف في الحقيقة. ليه؟ زيف في الحقيقة ظلم الدنيا، خد الناس على جهنم، ده مشروعه اللي شغله طول الوقت. مشروع المسيح ينور الناس ياخدهم السماء. فلما بتقول بالحقيقة نؤمن الدنيا نورت. معلمنا بولس يقول ايه؟ ننظر الان في مرآة في لغز، ولكن حينئذ وجها لوجه. بمعنى ايه؟ كون المسيح بيعلن الحقيقة ده مش معناه ان انا فهمت كل حاجة، لا، كلمة فهمت مش دقيقة. ليه؟ لأن الله لا يدرك كاملا، مش ممكن. الله يقبل لكن لا يدرك. فاهمين الفرق بين الكلمتين؟ الإدراك لما تقول استوعبت الموضوع، هضمته، يعني دخل كله جواك. لو دخل كله جواك يبقى الموضوع محدود، يتلم يعني. طب ربنا مش محدود، فما ينفعش تقول فهمته 100%، لا، يبقى أنت فهمت حاجة غير ربنا. واضحة؟ فلازم نفضل في حتة لغز في الموضوع، وهو ده اللي احنا عايشين فيه. كلكم بتقولوا في حتة عندنا مش واضحة. عادي لما تسأل سؤال عن السماء تلاقي الإجابة دايما ناقصة، شكلها ايه؟ مش عارف، هي حلوة بس مش عارفين. طب يعني ايه الثالوث برضو قوي؟ اشرح اكتر. هيفضل فيها حتة لغز. طب ازاي الدنيا دي ماشية بكل الأوجاع اللي فيها وربنا على قد كده طيب قوي وحنين قوي؟ سؤال صعب برضو. إذن هتفضل هناك ألغاز، ننظر الآن في مرآة في لغز، لكن حينئذ في السماء بقى وجها لوجه، يعني الحقيقة معلنة كاملة واضحة قوي قدامك. ففي السماء مش حدش هيسأل، هتبقى الحكاية باين. كيف نعرف الحقيقة؟ يبقى مين اللي يعرف الحقيقة؟ الله وحده. إزاي نعرف الحقيقة؟ في متى 11 يقول ايه؟ كل شيء دفع الي من ابي، وليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن. يعني اذا علم الله او حقيقة الله داخل الله، ما حدش يعرف الاب الا الابن، ولا حد يعرف الابن الا الاب. طب وبعدين؟ الحقيقة دي مكتومة جوه الله. لا، في اكستنشن حصل هنا. ها؟ ومن اراد الابن ان يعلن له. يبقى احنا هنعرف الحقيقة ازاي؟ عن طريق المسيح. المسيح يعلن، الابن اللي هو المسيح يعلن السر. يبقى الحقيقة تعلن للبني آدم والبني آدم يقبل. دي السكة الوحيدة للحقيقة. تبان ايه؟ بعدها بشوية في متى 16 لما المسيح سألهم هم الناس بتقول علي ايه؟ بتقولوا، في ناس بتقول أرمية، سوري يعني في لغتنا احنا كذب، في ناس بتقول واحد من الأنبياء كذب، المسيح مش كذب. فقال لهم طب انتوا بتقولوا ايه؟ فبطرس قال أنت المسيح ابن الله الحي. قام المسيح رد وقال له ايه؟ برافو، طوبى لك يا سمعان ابن يونا. شوف التعبير، لحما ودما لم يعلن لك، يعني انت قبلت اعلان من ربنا نفسه، لانه البني ادم ما يعرفش يوصلها لك، مش شغلة البني ادم دي، دي اعلى منه. انت اكتشفت ان انا ابن الله بالحقيقة، ده اعلان اله، هي دي الحقيقة فعلا اللي انت استلمتها من الاب السماوي. اذا اللي يعرف الحقيقة الاب والابن والروح القدس، وبالتالي اللي يعلن الحقيقة الاب والابن والروح القدس. فهمتوا الفكرة؟ ولا يمكن حد يصدق في الحقيقة إلا عن طريق الله ذاته. فبطرس استحق التطويب لأنه قبل الحقيقة، قبلها بإيمان، علشان كده ساعتها قال له على هذه الصخرة أبني كنيسة. الكنيسة كلها واقفة على الحقيقة المعلنة، الأب والابن والروح القدس. فكورنثوس يقول إيه؟ أعلنه الله لنا بروحه. قال كل الأمور الإلهية دي ربنا بيعلنها لنا بروحه. تلاحظوا مرة الإعلان نسب للآب، ومرة نسب للابن، ومرة وراحت ثالوث واحد. فإذا الله يعلن عن ذاته، الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. أقولها لكم بطريقة تانية، كان واحد مرة من القديسين يقولوا إيه؟ المسيحيين هم أصحاب سر الله. أصحاب سره يعني إيه؟ لما ربنا حط فينا روحه، الروح القدس بيقول لنا سره، لأن روحه. فهمتوا الفكرة؟ فإحنا تبعه، هو بيوشوشنا كل يوم، يقول لنا إيه؟ لما أنت يجي لك يأس من نفسك، الروح القدس جواك يقول لك أبوك طيب. دي الحقيقة. الكذاب بيجي يقول لك في ودانك ده قرفان منك ومن خطيتك، كذاب. إنما الحقيقة إيه؟ ده بيحبك قوي ومستنيك وباقي عليك. الروح القدس يعلن، فاهمين الفكرة؟ يبقى جواك إعلان إلهي مستمر من صوت الروح القدس. إذا كلمة إعلان دي مهم. شوفوا جاية في بطرس الأولى، بقية الجزء اللي كان عليكم حفظ. باحثين أي وقت، كان بيكلم عن الأنبياء، أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. روح القدس أو روح المسيح كان في الأنبياء، هو اللي بيخليهم يتنبأ. سبق فشهد بالآلام التي للمسيح، الأنبياء قالوا المسيح هيتألم، والأمجاد التي بعدها، الأنبياء قالوا هيقوم، الذين أعلن لهم. إذا الأنبياء اللي أدركوا الحقيقة، ما أدركوهاش الأنبياء بتوعنا، ما ألفوش حقيقة، ما اخترعوش ربنا، ما كانوش في ساعة كده مزاج وقالوا حاجة من عندهم، الموضوع مش كده خالص. هم استقبلوا إعلان أعلن لهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور. يعني إيه؟ كان الروح القدس يقول لهم أنتوا مش هتشوفوا المسيح بعينيكم، بس بعد ما تمشوا هيجي. فاهمين الفكرة؟ فالنبي من دول بيبقى عارف أنا مش هحضر المسيح، نفسي كنت أحضر، بس أنا عارف أنه جاي، والمسيح هو ابن الله وهو اللي هيخلص البشرية. يبقى النبي أعلن له الحقيقة. يقول أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. يبقى دلوقتي وقت بولس بطرس، كان الرسل بيعلنوا الحقيقة للناس اللي أعلنوها الأنبياء قبل كده. الروح القدس شغال في الأنبياء يعلن لهم الحقيقة، وشغال في الرسل يعلن لهم الحقيقة. الأنبياء يعلنوا الحقيقة للناس اللي أعلنت ليهم، والرسل يعلنوا الحقيقة للناس اللي أعلنت ليهم، والحقيقة كلها تتلخص في المسيح. والروح العروس يقولان تعال. بصوا في رؤية 22 يقول ايه؟ الروح القدس بيقول تعال. يعني ايه بيقول تعال؟ يعني ربنا دايما في وضع اعلان. روح ربنا عاوز كل الناس تعرف الحقيقة. الله لا يريد ان يهلك احد. طب ما فيش خلاص غير لما تعرف ربنا. انهي ربنا؟ ربنا الحقيقي. طب مين يدلني على ربنا الحقيقي؟ هو ذاته، لانه هو عاوزني عن طريق رجالته. مين رجالة ربنا؟ الانبياء والرسل. حتى الأنبياء والرسل برضو إيه الناس بترفضهم، فربنا يجيب نفسه يتكلم بنفسه وروحه شغال. فالروح القدس يعلن الحقيقة، وكنيسة المسيح العروس اللي هي الكنيسة كمان تعلن الحقيقة. فالروح والعروس يقولان تعال، من يسمع فليقل تعال. بمعنى إيه؟ أنت راجل بتقول بالحقيقة نؤمن، وصلت للحقيقة، أمنت بالحقيقة، ماشي؟ لو أنت فاهم الحقيقة أو مقتنع بيها قوي، هتروح للناس تقول لهم إيه؟ تعالوا، تعالوا للحقيقة، ربنا هو ده، مش اللي عندكم، ربنا هو ده. أدي الفكرة. فالروح القدس شغال علينا، بيقول لنا روحوا قولوا للناس تعالوا للحقيقة. والعروس اللي هي الكنيسة شغلتها تدخل العالم كله جواها عشان يعرفوا الحقيقة. من يعطش فليأتي، من يريد فليأخذ ماء حياة مجانا. الكلام ده سماه بولس كمان السر المكتوم. شوف في كولوسي واحد يقول ايه؟ السر المكتوم منذ الدهور، يعني حقيقة الله وعمل الله كانت سر، ما كانش حد فاهم، ومنذ الأجيال لكنه الآن قد أظهر لقديسي الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم، الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. يعني سر الله كان مكتوم لكن أظهر الآن للقديسين. من ساعة ما المسيح تجسد بقى إيه الناس بتقول؟ ربنا على الأرض، تعالوا شوفوه الحقيقة دي، هو ده ربنا الحقيقي، مش اللي الوثنيين ماشيين وراه ولا غير ولا غير، لا هو ده ربنا الحقيقي، تعالوا شوفوه. ما كانش بيتشاف، دلوقتي بيتشاف بعد التجسد. في تيموساوس الأولى بولس يقول إيه؟ إن كنت أبطئ، مش كانش لحق يروح لتلميذه تيموساوس، قال له كي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي، عمود الحق وقاعدته. قلنا كلمة الحق نشيلها ونحط إيه؟ الحقيقة. إذا الكنيسة في العالم هي عمود الحقيقة وقاعدتها. يعني إيه؟ يعني بصراحة كده يا جماعة وبدون تعصب، جوة الكنيسة بس الناس اللي بتعرف ربنا. الكنيسة هي المسؤولة عن الحقيقة في العالم، الحقيقة بره الكنيسة كدابة مخشوشة. فإحنا مسؤولين جوه الكنيسة إن إحنا نقدم الحقيقة للعالم. كنيسة سماها بولس عمود الحقيقة وقاعدتها. عاوز تعرف الحقيقة تعالى الكنيسة. بتوع الكنيسة هم اللي عندهم سر ربنا، هم اللي عارفين ربنا الحقيقي. وبالإجماع، بالإجماع دي على فكرة معناها إيه؟ ملخص الحقيقة إيه؟ أول قانون إيمان ده قانون إيمان مختصر. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، دي حقيقة. تبرر في الروح، يعني بيرفكت روحيا، تراءى لملائكة، الملائكة أول مرة يشوفوا ربنا زينا في التجسد، كرز به بين الأمم، دي الحقيقة، أومن به في العالم، دي الحقيقة، رفع في المجد، صعد في مجده، ده جزء من الحقيقة. فاهمين الفكرة؟ أبسط تاني يا جماعة كل اللي قلته، معلش. احنا في المسيحية بنعتبر ان اي حد بره المسيحية ألف ربنا. احنا بالنسبة لنا استقبلنا كلامه عن نفسه. فاهمين الفرق؟ دي اول حاجة عاوز اوضح. احنا زي العيال الصغيرة، ربنا بيقول انا ربنا امين، غيرنا مش عاجبه فبيحط بقى صورة ربنا على الهواء، وكل واحد بمزاجه بقى. الكلام ده اتقال كتير قوي في الانجيل، واكتر كلمة مستخدمة في الموضوع هي كلمة الاعلان، ماشي؟ الاعلان ده ربنا بيقوم بيه، ربنا هو اللي بدأ يعلن عن نفسه. بعد كده ولاد ربنا اللي هو احنا بناخد نفس الاعلان ونقوله للناس، تعالوا يا جماعة اعرفوا ربنا الحقيقي، احنا عندنا الحقيقة. عشان كده تلاحظوا المسيحيين الاوائل كان اسمهم الطريق، هما نفسهم اسمهم الطريق. ليه؟ لما المسيح قال انا هو الطريق، بقينا احنا بتوع الطريق. عارف لما تكون تايه في السكه يقولوا لك اسال فلان هو اللي عارف السكه، بقينا احنا بس اللي عارفين السكه، احنا جماعه الطريق. ليه؟ لان احنا اللي عارفين المسيح اللي هو الطريق، او احنا عارفين الحقيقه، ما الفناهاش، ما اخترعناهاش، مش لاننا اذكى من حد، بالعكس اعتبرونا اغبى الناس، احنا اطفال الدنيا. انما احنا اللي عندنا عملناه زياده هي حته الايمان، ان احنا صدقنا جه ربنا قال انا ربنا صدقنا، جه ربنا قال انا ربنا اللي منذ الازل اللي خلقت الدنيا ده جيلكوا ماشي على رجلي عشان اخلصكم، قلنا امين. فاحنا ملكنا الحقيقه وعرفناها يعني عن طريق الاعلان الالهي. الاعلان الالهي عدى على 4 مراحل هقولهم باختصار وبسهوله ما تخافوش. هل معنى كده قبل المسيح محدش عرف ربنا؟ لا. اول مرحله يسموها مرحله الاعلان الطبيعي. يعني ايه؟ يعني ربنا بيتكلم عن نفسه من خلال الطبيعه من قبل ما يكون في كتب ولا علم ولا فكر ولا اي حاجه. الشجره بتشاور على ربنا، العصفوره بتشاور على ربنا، الهوى بيشاور على ربنا، البني ادم اللي ماشي على رجليه بيشاور على ربنا. ليه؟ كل دول بيقولوا في حد عملنا، يبقى هما بيقولوا جزء من الحقيقه ان احنا مخلوقات وفي خالق، فاهمين الفكره؟ وبالتالي الاعلان الطبيعي ده كل الدنيا بتتفرج عليه او بتشترك فيه. بمعنى ايه؟ اي انسان بيتعامل مع الطبيعه عنده فرصة يستقبل الحقيقة. شوفوا الآية عشان تبان. السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يدي. يعني بص للنجوم تقول الله. حتى شوفوا التعبير احنا بنقوله ايه؟ الله. يعني احنا جبنا سيرة ربنا لما عجبتنا الحاجة. فلو انسان مش مسيحي خالص وهو ماشي ما يعرفش يقرأ ويكتب وحس بالجمال اللي حواليه هيقول مين عمل كده؟ خلاص يبقى عارف ان في حد، في اله، هو عارف ان في الله موجود والله خلق، هو عارفها بسذاجه شديده. من ايه؟ من الطبيعه. لو جه واحد قال له على فكره اللي خلق الدنيا ده وحش شرير يقول له لا مش ممكن. ليه؟ بص للحيوانات بتحب بعض ازاي، بص للجمال ده كله. لا، اللي خلق ده طيب وجميل وحقاني. فاهمين الفكرة؟ هو استدل على ده كله ازاي؟ من الطبيعة. دي اسمها الايه؟ اعلان الطبيعي. واحنا بنبني على دي في الكلام مع الناس، واخدين بالكم؟ لما تتكلم مع اي واحد من اي جنس في اي زمن في ارضية مشتركة اللي هي ايه؟ الطبيعة. قالت له اول درس عن ربنا هو قبله من هو وطفل صغير بيحب الطبيعة ويلعب فيها. عشان كده بولس بقى فلسفها في روميا 1، آية صعبة شوية بس هي جميلة، تقول أمور الله غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمسطوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. يعني سر الله يدرك من خلال مصنوعاته. واضحة؟ لما بتبص على لوحة جميلة بتقول اللي عملها ده رائي أو فنان قدير، انت ما تعرفوش وما شفتوش بس انت اكتشفت من الالوان والشكل الجميل انه في حد وحد حلو. اوكي. المرحلة اللي بعد كده اللي هي البني ادم نفسه، جوه الانسان في اعلان دائم من ضميره بيقول له في ربنا وربنا بيحبك وربنا عاوزك تمشي صح. ده في كل برنامج موجود فينا كلنا كبشر، كلنا كبشر نميل للخير. حتى اللي في السجن دلوقتي هم بوظوا الميل لكن هو جواهم الحته دي. فحتى شوفوا بولس يقول ام ليست الطبيعه نفسها تعلمكم، يبقى الطبيعه بتعلم، يبقى اول مدرس عن الحقيقه الطبيعه. في تثنيه انا هعدي على الايات بسرعه، يقول اسال عن الايام الاولى التي كانت قبلك من اليوم الذي خلق الله فيه الانسان. او في ارميه 6 يقول قفوا على الطرق وانظروا واسالوا عن السبل القديمه اين هو الطريق الصالح وسيروا فيه. بعد كده جت مرحلة اسمها الإعلان الكتابي. يعني الطبيعة بتتكلم عن ربنا لكن الناس سابت ربنا وعملت إيه؟ آلهة على مزاجها. ربنا ابتدى يعين ناس من البشر يأتمنهم على الحقيقة اللي هم الأنبياء، ويكتبوا بقى ويسجلوا إيه هي الحقيقة بالظبط. الله واحد، الله خالق، الله ضابط الكل، الله محب البشر، الله يكره الشر ويحب الخير. فبدأ في مرحلة كتاب اللي هي الكتب المقدسة بقى، ده اسمه الإعلان الكتابي. من 1500 سنة قبل المسيح موسى كتب. كتب إيه؟ كتب اللي ربنا أعلنه له. قال له اسمع يا إسرائيل الرب إلهك رب واحد، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثال. ده اسمه إعلان كتابي. فمين؟ فتحولت الإعلانات اللي هي عامة دي إلى كتاب مكتوب فيه من هو الله، إيه هي الحقيقة بالظبط. واضحة؟ ده دخلنا في مرحلة الإنجيل. عشان كده في عبرانيين يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، يبقى ربنا كان بيتكلم والأنبياء بيستقبلوا ويقولوا للناس الحقيقة يا جماعة إن في ربنا بس ما شفناهوش، بس فيه وربنا بيحب الناس وعملهم. عشان كده يقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم، يبقى من خلال الإنجيل احنا بنستقبل الحقيقة. لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، تكلم أناس الله القديسون ما سوقين من الروح القدس. يبقى المرحلة دي اسمها الإعلان الكتابي. دخلنا على قد ما في طبيعة وفي كتاب، الناس برضو ايه زاغت عن الحقيقة، بيألفوا ربنا. ربنا عمل ايه؟ قال ما بدهاش بقى، مفيش، مش نافع معاهم، لا طبيعة بيفهموا ولا كلام وأنبياء وكتاب بيفهموا، أعمل إيه؟ أجي بقى إيه يشوفوني ونقعد مع بعض ونتكلم مع بعض عشان ما يقعدوش يألفوا ربنا. فجه، إذن ربنا كان لازم يجي لأن الإنسان زايغ عن الحقيقة. فهمتوا الفكرة؟ لأن البني آدم عمال يألف ويخترع حقائق وهي كلها كذبة، ربنا جه عشان يقول أنا ربنا، أنا اللي خلقتكم وأنا اللي بحبكم وأنا اللي قلت في موسى كده وأنا اللي عملت كل اللي فات وأنا اللي هاخدكم وادخل بيكم السماء، فاضل تعملوا أنتوا إيه؟ تقولوا إيه؟ آمين. فهمتوا الفكرة؟ كل ده في بالحقيقة نؤمن. فهمت أنا عاوز أوصل لإيه؟ مجرد تقول بالحقيقة نؤمن خلاص، أنت تؤمن بالحقيقة. ما هي الحقيقة؟ نقول الكونتنتس المحتويات بعد كده اللي هي بتسمعها كل يوم دي، لكن انت بتقول اؤمن او حقا نؤمن خلاص تدخل السماء لانك انت فهمتها صح، قبلتها صح. الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده كما لوحيد من الآب. يوحنا شهد له وقال الذي قلت عنه، اللي بكلمكم عنه من زمان، ربنا الحقيقي هو الذي كان يأتي بعدي صار قدامي، يعني هو أقدم مني إنما جه ورا مني في الزمن. واضحة الفكرة؟ يبقى هو ربنا اللي بكلمكم عنه أهو ماشي على رجلي دلوقتي. هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحده. خلي بالكم من استخدام كلمة الحقيقي والحق لأنها كتيرة قوي في الإنجيل. ليه؟ لأن في آلهة كتيرة مزيفة بما فيها الآلهة اللي ملهاش تمثيل، برضو مش هي الإله الحقيقي، لأن الإله الحقيقي هو أبو ربنا يسوع المسيح، مفيش غيره. أي إله آخر يعبد بأي درجة مش هو الإله الحقيقي، لأن هو المسيح قال إيه؟ حدش يعرف أبويا غير من خلالي، فلو ما قبلتونيش يبقوا معرفتوش الآب، معرفتوش الله الحقيقي. شوفوا في آخر رسالة يوحنا، نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحقيقة. الآية دي مهمة أوي. تاني، نعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحقيقة، ونحن في الحقيقة طول ما احنا في ابنه يسوع المسيح. يعني طول ما بنقول يا رب يسوع المسيح يبقى احنا ماشيين صح، يبقى احنا جوه الحق، جوه الحقيقة، لأنه مسكين في الإله الحقيقي اللي هو يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق الحقيقي والحياة الأبدية. بالتالي ما هي السكة واحدة، أنت مشيت جوه المسيح في الحقيقة يبقى هتوصل السماء. أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من إيه؟ من الأصنام. يعني حاسبوا بره الكلام ده أصنام، بره الكلام ده كذب. طيب ندخل في سؤال تاني بسرعة، هل يمكن تكون الحقيقة نسبية أو متغيرة؟ دي احنا بسطناها في الأول وقلنا إيه؟ مش ممكن، مش ممكن تبقى الحقيقة ريلاتيف، يعني يمكن ده أو ده، لا مفيش حاجة اسمها كده. يعني لو أنا قلت لك 1+1=2 أو 3 أو 5 تقولي أنت مجنون، ما ينفعش، لازم تبقى حاجة واحدة. كمان كده ما ينفعش ربنا يبقى ده أو ده، مفيش كده، مفيش كده، يا ده يا ده. واضحة؟ فإما أن تقبل الحق أو ترفضه، فمفيش هنا نسبية ولا تغير. عشان كده المسيح قال أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا الكائن اللي كان واللي هيجي، فيش غيري. السماء والأرض تزول لكن كلامي لا يزول. في يوحنا 8 ده بقى كان المسيح بيتكلم عن نفسه كتير وقال أنا الحقيقة، فاليهود رفضوه. فيقول لهم إيه؟ لماذا لا تفهمون كلامي؟ السطر الثالث، لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي، أنتم مش راضين تسمعوا، مش عاوزين. أنتم من أب هو إبليس. عيني عينك كده بقى دخل فيهم شمال. أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبوكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء. يعني أنتوا لو فهمتوا إبليس عاوزكم تروحوا على فين، لو عارفين السكة اللي أنتوا ماشيين فيها دي أخرتها إيه، ده إبليس ده كائن موجود عشان يقتل الناس. لأنه شوفوا المعنى اللي جاي ده، لم يثبت في الحق، يعني كانت قدامه الحقيقة وهو ملاك ورفضها، لأن ليس فيه حق، ما عندوش حقيقة، اللي عنده كله كذب. متى تكلم بالكذب إنما يتكلم مما له، ما بيقولش حاجة من بره، لأنه كذاب وأبو الكذاب. أما أنا فلأني أقول الحقيقة لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ إن كنت أقول لكم الحقيقة لماذا لا تؤمنون بي؟ واضح الكلام؟ يبقى في حقيقة وفي غير حقيقة، والعالم كله ماشي كده من جيل لجيل. وأهم ما يقول المسيح في طول حياته بالحقيقة نؤمن، يعني بالمسيح نؤمن. الذي من الله يسمع كلام الله، يعني لو واحد عاوز فعلا يمشي صح سهل أو يقبل الكلام. لذلك أنتم لستم تسمعون أنكم لستم من الله. يبقى الإيمان ببساطة هو الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة. الحقيقة مش معلومات، الحقيقة فكر إعلان تقول ورا منه إيه؟ صدقت. أمين. يقول في هذا الوقت آمن به كثيرون، فقال يسوع للذين آمنوا به إن ثبتتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلاميذ. اثبتوا بقى على كده، اوعوا ايه تتهزوا في الإيمان ده. في الموعظة على الجبل المسيح قال احترزوا من الأنبياء الكذبة يأتونكم بثياب حملان. أنا عاوز أديكم مثل بسيط بقى إزاي الكنيسة بتقدم الحقيقة دي كل يوم في صلواتنا من أول الطفل عارفها وحافظها وهو مش واخد باله. تعالوا بصوا على لحن بشفاعة والدة الليلة. هقول كلام سهل دلوقتي خلاص، سامحوني على اللي عملته فيكم، بس إيه أنا شخصيا حاسس بقيمة اللي بقوله، معلش. بشفاعة والدة الإله، طبعا دي مش هنراجعها يعني، بس شوفوا كام حقيقة معلنة في اللحن ده. كلمة بشفاعة معناها نؤمن بالدالة والشفاعة التوسلية. احنا مش بنقول للعيال يعني كلام الكبير اللي بنقوله، لكن الطفل هو بيقول بشفاعة والدة الإله خلاص مغروس في حتة من الحقيقة اسمها ايه؟ عندي ماما العدرة بتصلي لي، عندي أم في السماء بتحبني غير أمي اللي على الأرض اللي بتحبني، وأمي اللي في السماء دي بتصلي لي على طول. يا سلام، دي مغروسة في الطفل، دي حتة من الحقيقة، اللي رفضها يبقى عنده الحقيقة مش كاملة. والدة الإله، لما قلت والدة الإله ضمنيا اعترفت بإيه؟ إن في حاجة اسمها تجسد، أن الإله تجسد فبقى له أم من البشر لأنه بقى إنسان. هو ما زال إله، لكن من الناحية البشرية بقى في أم في الموضوع، بقت اسمها أم الله والدة الإله. يبقى أنا مصدق أن ربنا جه الدنيا وبقى إنسان زي من أم واحدة مننا، بشر زينا العتر اللي اسمها ثيوتوكس. القديسة مريم، لما بقول القديسة مريم إذن أنا أؤمن أن الإنسان يتقدس، يعني ربنا قصده يقدس البشرية، ودي أول عينة القديسة مريم طبعا ضمنيا مركز العدل. يا رب، ما حدش يجي يقول لي انت عندك ثلاث آلهة، انا بقول يا رب، يبقى إله واحد. يا رب انعم، لما بقول له انعم لنا يبقى انا بؤمن بايه؟ بالنعمة. فاهمين ازاي؟ يا رب انعم لنا، اللي هي الموضوع بتاع امبارح، الايمان بالنعمة، يعني هات غفران، هات تغيير، هات ابدية، هات خلاص، هات كل حاجة، ما عنديش حاجة، انعم لنا. يبقى أنا عندي إيمان بالنعمة إنه كله جاي من السماء ببلاش. بمغفرة خطايانا، يبقى أنا عندي إيمان وقناعة إن مش أنا اللي هدفع ثمن خطيتي، دي نعمة، خطيتي هتغفر منه بإيده مش مني أنا. يبقى نؤمن بالخلاص والغفران عن طريق المسيح. نسجد لك أيها المسيح، إذن ضمنيا أنا أؤمن بالمسيح كإله لأني بسجد له. نسجد لك أيها المسيح، يبقى المسيح هو الله الظاهر في الجسد، هو ابن الله المتجسد بالحقيقة. نؤمن بالمسيح كإله حقيقي ونسجد له مع أبيك الصالح. أنا مش بلغي أن هناك أب أنا ما بشوفوش غير مرئي فوق الإدراك، بقول له أبانا الذي في السماوات. المسيح كلمني عنه فأنا مصدق المسيح، فأنا أسجد للمسيح مع أبيه الصالح. أوكي؟ يبقى نؤمن بالآب غير المنظور ونسجد له. والروح القدس، شوف أنا قلت يا رب حطيت الواحد، الله واحد، وجوه اللحم حطيت نسجد للمسيح والآب والابن، حطيت الثالوث بتلقائية عجيبة وسهلة جدا. كل ده اسمه الحقيقة، خلي بالكم كل ده محتويات الحقيقة. نؤمن بالروح القدس، روح الآب والابن، هي روح الله، فروح الآب وروح الابن ونسجد له برضه. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت. أنا بكلم المسيح، نسجد لك أيها المسيح، يبقى اللي جه مين؟ المسيح. يبقى الحقيقة أن المسيح جالنا، أتيت، ده فعل مهم جدا، أن المسيح جه الدنيا، ده إيمان المسيح، الله ظهر في الجسد عشان يقول لي مين هو، عشان يعمل لي الخلاص. نؤمن بالتجسد من أجل الفداء والخلاص. رحمة السلام يعني إيه؟ القصة دي كلها لأن أنا كويس؟ لا، هم اللي عمل ده كله لأنه هو كويس، هو رحيم، فشافني أنا ضايع فجالي، هو عاوز يحط فيا سلام يدوم للأبد، فجه برحمته وسلامه عشان يفديني ويخلصني ياخدني السم. بنؤمن بالرحمة ونقبل سلام الله. ذبيحة التسبيح، احنا واقفين بنقول اللحن ده امتى؟ جوه القداس، قدامنا ايه على المذبح؟ المسيح جسد ودمه. ذبيحة التسبيح يعني المسيح اللي نؤمن به قصاد عينينا اهو، جسد ودمه نسبح به، نقبله كذبيحة ونسبح به. تصوروا اللحن ده قال بالحقيقة نؤمن بطريقة تانية، قال الثالوث وقال الفداء وقال التناول وقال الشفاعة وقال العدرة، وانت ايه سرحان وعمال تقول بشفاعة والدة الاله ومش داريان انك اعلنت الحقيقة. فهمت الفكرة ماشية ازاي؟ اذا احنا، انا ابتديت من الصعب لكن في الاخر هتلاقوها، لا خلاص دي ماشية في دمنا خلاص. يبقى الطفل اللي بيعرف يقول اللحن اللي زي كده داخل السم، لان هو بيسجد للمسيح خلاص، يبقى عارف الحقيقة صح، لانه بيقول يا رب انعم لنا بغفران خطايانا، هياخد غفران الخطايا. واحد تاني عمال يعمل حاجات يدفع بها ثمن خطاياه، مش عارف الحقيقه، عايش في كدبه، عايش في كدبه، والكذاب الكبير الشيطان سحب وراه قتالا للناس منذ البدء عشان ياخدوا جهنم. واضحه؟ عشان كده احنا غاويين كلمه امين في كنيستنا بقى القبطية، على عكس ما الناس فاكرة، احنا نعشق كلمة امين، ما قرناش غير كلمة امين، اهم كلمة بنقولها طول العمر، امين امين امين، نؤمن نؤمن، نقولها مرة حقا نؤمن، هذا هو بالحقيقة امين. دايما نلزق مع امين كلمة حقيقة او حق، لان هي بالحقيقة نؤمن، فكل مرة نقول امين نفكر نفسنا امين بايه؟ بالحقيقة، يعني نؤمن بالحقيقة كاملة شاملة كده. وتلاحظوا مثلا ايه في اخر القداس خالص قبل ما نتناول، نعترف تاني بالايمان، بس بدل ما نقول بالحقيقة نؤمن قدام الذبيحة، نقولها باختصار امين امين امين، اؤمن اؤمن اؤمن، واعترف الى النفس الاخير ان هذا هو الحقيقة امين، او بالحقيقة اللي هي اول كلمة في قانون الايمان. فهمتوا الفكرة؟ فاحنا ضمنيا قلنا بالحقيقة نؤمن كلها تاني، هذا هو الحقيقة او بالحقيقة امين، يعني هذا هو المسيح اللي له الآب وجوه الروح القدس وجالنا الدنيا وفدانا وجي من أمنا العدرة وأمنا بتصللنا وبنقول له سامحنا، يشيل خطايانا، حضر لنا السماء، خدنا السماء، كل ده ضمنيا، هذا هو بالحقيقة أمين. تلاحظوا حتى وانتوا بتتناولوا المفروض الكاهن يقول جسد حقيقي، كلمة حقيقي، تقوم انت تقول في سرك قبل ما تأكل أمين، دم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا بالحقيقة. يقعد يقول حقيقي كتير قوي لأن هي دي الحقيقة اللي بيها ندخل السماء. كل مرة تجاوب تقول أمين.